بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله تعالى في العنصر التاسع من العناصر التي ذكرها المؤلف، والتي سيتناول من خلالها شرح حديث الأحرف السبعة. فقال رحمه الله تعالى: وأما هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميع الأحرف السبعة أم بعضها، فإن هذه المسألة تبتني على الفصل المتقدم، فإن من عنده أنه لا يجوز للأمة ترك شيء من الأحرف السبعة يدعي أنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، وإلا تكون الأمة جميعها عصاة مخطئين في ترك ما تركوا منه، كيف وهم معصومون من ذلك؟ وأنت ترى ما في هذا القول، فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهورا في الأعصار الأول قل من كثر ونزر من بحر. طبعا الثلاثة عشر يقصد بها نفس القراءات العشر المعروفة، ومعها قراءات الحسن والأعمش وابن محيص، هذه تسمى الثلاثة عشر، فإن أضفت إليها اليزيدي صارت 14. وهذه أصح القراءات الشاذة الأربعة، هذه اللي الحسن والأعمش وابن محيصن، أصح ما ورد لدينا من القراءات الشاذة، يعني ما خالف العشر. وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا أمما لا تحصى وطوائف لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم أيضا أكثر وهلم جرا. فلما كانت المئة الثالثة واتسع الخرق وقل الضبط وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر، تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام. هذا كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام، أول كتاب ألف في القراءات، ولكنه للأسف مفقود. وجعلهم فيما أحسب 25 قارئا مع هؤلاء السبعة، وتوفي سنة 24 و200. وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكيا، جمع كتابا في القراءات الخمسة من كل مصر واحد، يعني الأمصار الكبيرة المشهورة، وتوفي سنة 58 و200. الآن المؤلف يتكلم عن تدوين علم القراءات، وهو يريد أن يقول رحمه الله تعالى المقصد العام من هو المؤلف، طبعا هذا أطول عنصر تكلم فيه المؤلف، عنصر طويل أفاض فيه وتكلم فيه كلاما طويلا وأكثر فيه من النقول. وخلاصة ما يريد أن يقوله المؤلف رحمه الله تعالى أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبع، وإنما هي جزء منها، ولا حتى العشر. وهو يريد أن يقول أن القراءات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حتى وافق المصحف هي أكثر مما لدينا، لأن في عهد المؤلف رحمه الله تعالى ظهر عدد من الفقهاء الذين كانوا يعتبرون أن كل قراءة زادت عن القراءات السبعة التي في الشاطبية شاذة. فالمؤلف يحارب هذا القول محاربة شديدة من عدة جهات. الأول أن القراءات السبع، حتى القراءات السبع نفسها ليست هي التي في الشاطبية فقط، وإنما نافع وابن كثير وأبو عمرو وغيرهم من القراء السبعة عنهم طرق كثيرة غير الموجودة في الشاطبية. مثلا الورش ليس له في الشاطبية إلا طريق الأزرق، أما ورش في الحقيقة قرأ عليه أناس كثيرون، الذين قرأوا على ورش ليسوا الأزرق فقط، وإنما قرأ عليه رواة كثيرون. فهذا من جهة. جهة أخرى أن هناك قراء آخرين وهم القراء الثلاثة أيضا قراءاتهم متواترة، نقلتها أو مشهورة، نقلتها أجيال بعد أجيال، ثم حتى ما كان خارجا عن العشر كان منه ما هو صحيح في يوم من الأيام، ولكن انقطع إسناده، انقطع إسناده، بمعنى أن قراءة الحسن مثلا أو قراءة الأعمش ونحوهم كانت في يوم من الأيام قراءة صحيحة يقرأ بها الناس، ولكن مع الوقت بدأ الناس يتركونها لأسباب كثيرة، يعني لأسباب نعلمها أو غير أو لا نعلمها. المهم أنها مع الوقت أصبحت انقطع إسنادها أو أصبح إسنادها غير متواتر فتركها الناس. فهو يريد أن يقول القراءة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن قراءات كيف بدأت الكتابة فيه وما هي قصته. وتوفي سنة 58 و200، وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون، ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة 20 إماما منهم هؤلاء السبعة. توفي سنة 82 و200، وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جمع كتابا حافلا سماه الجامع فيه 29 قراءة، وتوفي سنة 10 و300. وكان بعيده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجني جمع كتابا في القراءات، وأدخل معهم أبو جعفر 11، وتوفي سنة 24 و300. وكان في إثره أبو بكر أحمد بن موسى ابن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءة أو على قراءات هؤلاء السبعة فقط. إذن أول من اقتصر على سبعة قراء فقط كان أبو بكر بن مجاهد. قبل ذلك كان المؤلفون يؤلفون أو يجمعون قراءات من هم أقل أو من هم أكثر. ولما ألف ابن مجاهد كتاب السبعة دخلت هذه الشبهة على بعض العوام فظن أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، فهذا خطأ، هذا الذي يريد المؤلف أن يقوله. وروى فيه عن هذا الداجوني وعن ابن جرير أيضا، وتوفي سنة 24 و300. وقام الناس في زمانه وبعده فألفوا في القراءات أنواع التواريخ كأبي بكر أحمد بن نصر الشذائي، توفي سنة 70 و300، وأبي بكر أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن مهران مؤلف كتاب الشامل والغاية وغير ذلك في قراءات العشرة، وتوفي سنة 81 و300. والإمام الأستاذ أبي الفضل محمد بن جعفر الخزعي مؤلف المنتهى جمع فيه ما لم يجمعه من قبله، وتوفي سنة 48 و400. وانتدب الناس لتأليف الكتب في القراءات بحسب ما وصل إليهم وصح لديهم، كل ذلك ولم يكن بالأندلس ولا ببلاد المغرب شيء من هذه القراءات إلى أواخر 100 الرابعة. فرحل منهم من روى القراءات بمصر ودخل بها، وكان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمكي مؤلف الروضة أول من أدخل القراءات إلى الأندلس. طبعا هذا رأي المؤلف، يعني بعض العلماء قد يكون له رأي آخر في من أول من أدخل القراءات في الأندلس. وتوفي سنة 29 و400. ثم تبعه أبو محمد المكي بن أبي طالب القيسي مؤلف التبصرة والكشف وغير ذلك، وتوفي سنة 37 و400. ثم الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف التيسير وجامع البيان وغير ذلك، توفي سنة 44 و400. وهذا كتاب جامع البيان له في قراءات السبعة فيه عنهم أكثر من 500 رواية وطريق، في كتاب جامع البيان هو مطبوع طبعا. إذن هو يريد أن يدلل بهذا على أن القراءات السبع أو الأحرف السبعة ليست هي التي في الشاطبية فقط. وكان بدمشق الأستاذ أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي مؤلف الوجيث والإيجاز والإيضاح والاتضاح وجامع المشهور والشاذ ومن لم يلحقه أحد في هذا الشأن، وتوفي سنة 46 و400. وفي هذه الحدود سنة 425 تقريبا رحل من المغرب أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي إلى المشرق، يعني هو كان مغربيا أصلا ورحل إلى المشرق، وطاف البلاد وروى عن أئمة القراءة حتى انتهى إلى ما وراء النهر، وقرأ بغزنة وغيرها، وألف كتابه الكامل جمع فيه 50 قراءة عن الأئمة. 50 قراءة، اسمه الكتاب الكامل في القراءات الخمسين، وموجود مطبوع. جمع فيه 50 قراءة عن الأئمة و1459 رواية وطريقة. قال فيه جمعت، قال فيه فجملة من لقيت في هذا العلم 365 شيخا، يعني قرأ على 365 شيخا من آخر المغرب إلى باب فرغانة يمينا وشمالا، وهي مدينة متاخمة لبلاد تركمستان، إلى باب فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا، وتوفي 65 و400. والآن يذكر جملة ممن ألفوا كتبا كبيرة ومطولة في القراءات، فأريد أن يقول مثل الفقه، كما أن في الفقه كتب مختصرة فكذلك في القراءات كتب مختصرة ومطولة. وفي هذا العصر كان أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري بمكة مؤلف كتاب التلخيص في القراءات الثمان وسوق العروس أو سوق العروس، فيه 1550 رواية وطريقة، وتوفي 78 و400. وهذان الرجلان أكثر من علمنا جمعا في القراءات، لا نعلم أحدا بعدهما جمع أكثر منهما إلا أبا القاسم عيسى ابن عبد العزيز الإسكندري، فإنه ألف كتابا سماه الجامع الأكبر والبحر الأزخر، يحتوي على 7000 رواية وطريق، وتوفي 29 و600. وهذا الكتاب غير موجود مفقود، أما الكتابان الآخران فهو موجودان ومطبوعان. ولا زال الناس يؤلفون في كثير القراءات وقليلها، ويروون شاذها وصحيحها بحسب ما وصل إليهم أو صح لديهم، ولا ينكر أحد عليهم، بل هم في ذلك متبعون سبيل السلف، حيث قالوا القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وما علمنا أحدا أنكر شيئا قرأ به الآخر إلا ما قدمنا عن ابن شنبوذ لكونه خرج عن المصحف العثماني، وللناس في ذلك خلاف كما قدمناه. وكذا ما أنكر على ابن مقسم من كونه أجاز القراءة بما يوافق المصحف من غير أثر كما قدمنا. أما من قرأ بالكامل للهذلي أو سوق العروس للطبري أو إقناع الأهوازي أو كفاية أبي العز أو مبهج سبط الخياط أو روضة المالكي ونحو ذلك على ما فيه من ضعيف وشاذ عن 7 و10 وغيرهم، فلا نعلم أحدا أنكر ذلك ولا زعم أنه مخالف لشيء من الأحرف 7، بل ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين يكتبون خطوطهم ويثبتون شهاداتهم في إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات. إذن يريد أن يقول بعد كل هذه المقدمة أن من ظن أن القراءات والأحرف 7 مقتصرة على الشاطبية فقط أو على التيسير فقط فهو مخطئ، لأن العلم لم يكن شاطبية من أول، الشاطبية متأخرة. كيف كان الناس يقرؤون قبل الشاطبية؟ كانت الرواية أوسع من هذا. وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء 7 فقط، يعني أو أن الأحرف 7 التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة هؤلاء 7، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير، وأنها هي المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، حتى إن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء 7 شاذا، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء 7 أصح من كثير مما فيهما، يعني في زمن الأزمان. وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا أنزل القرآن على 7 أحرف وسمعوا قراءات 7 فظنوا أن هذه 7 هي تلك المشار إليها، ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على 7 أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير، وأكد وهم اللاحق السابق ليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أوزان ليزيل هذه الشبهة. ابن مجاهد رحمه الله تعالى في الحقيقة عندما كتب كتابه السبعة لم يكن يقصد أن هذه السبعة هي الأحرف السبعة، وإنما هو وضع ضوابط للقراءة المقبولة عنده، فلما وضع هذه الضوابط اتفق له أن الذين انطبقت عليهم هذه الشروط والضوابط هم هؤلاء السبعة، فألف هذا الكتاب. هو يقول رحمه الله تعالى في كتابه السبعة: فهؤلاء السبعة من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين، وأجمع على قراءتهم العوام من أهل كل مصر. إذن هو الآن يقول لماذا اقتصر على هؤلاء السبعة فقط، فيقول أنهم خلفوا في القراءة التابعين وأجمع على قراءتهم العوام من أهل مصر، من هذه الأمصار، من أهل كل مصر، من هذه الأمصار وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار، إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا فيقرأ به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل المنفردة، فذلك غير داخل في قراءة العوام. إذن هو يقول أن هؤلاء السبعة قراءتهم كانت القراءة التي يقرأ بها جماهير الناس في بلدانه، بخلاف غيرهم من القراء كانوا يستحسنون لأنفسهم بعض الحروف خلاف ما يقرأ به الناس، فلذلك لم يختره وإنما اختار هؤلاء، فذلك غير داخل في قراءة العوام، ولا ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائزا في العربية أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه. هذه هي القصة التي جعلت ابن مجاهد رحمه الله تعالى يؤلف كتابه السبع، لكن كما قرأنا بعض علماء القراءات انتقده في ذلك وقالوا ليته زاد واحدا أو نقص واحدا حتى لا تستحكم هذه الشبهة على بعض العوام بل وعلى بعض من ينشغل بالفقه حتى. لذلك يقول الجعبري رحمه الله تعالى: وأغفل ذو التسبيع مبهم قصده، ذو التسبيع يعني ابن مجاهد، فزل به الجم الغفير فجهلا وناقضه فيه ولو صح لاقتدى وكم حاذق قال المسبع أخطلا، وكم حاذق قال المسبع يعني ابن مجاهد أخطلا يعني أوقع من بعده في الخطل. وقال أيضا يعني المهدوي: القراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما اجتمع فيه الثلاثة الشروط، فما جمع ذلك وجب قبوله ولم يسع أحدا من المسلمين رده، سواء أكانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم. وقال الإمام أبو محمد المكي: وقد ذكر الناس عن من الأئمة في كتبهم أكثر من 70 ممن هو أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة، على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة واطرحهم، قد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر أو ابن عامر، وزاد نحو 20 رجلا. يعني يقول أن الكتب التي كانت تؤلف قديما في القراءات أحيانا يكون فيها بعضها إلى هؤلاء السبعة، وأحيانا لا يكون فيها بعض هؤلاء السبعة أصلا. فيقول أبو حاتم لم يذكر في كتابه في القراءات قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي، فكيف تجعلهم من الأحرف السبعة وهم كانوا لا يذكرون أصلا في بعض كتب القراءات؟ وزاد نحو 20 رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة، وكذلك زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو 15 رجلا، وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي، فكيف يجوز أن يظن ظن أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الأحرف السبعة المنصوص عليها؟ هذا تخلف عظيم، أكان ذلك بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكسائي إنما لحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره؟ طبعا يقصد بالأمس مجازا يعني قريبا. وكان السابع يعقوب الحضرمي، يعني كان القراء إذا ألفوا جعلوا سابع القراء يعقوب ولا يذكرون الكسائي. فابن مجاهد رحمه الله لما ألف كتاب السبعة

لذلك ابن الجزر رحمه الله تعالى في كتابه منجد المقرئين عندما ذكر في كتابه أنه لم يتواتر شيء خارج القراءات العشرة هو جزم بهذا وقطع به كتب بعد ذلك قال أنه رأى في المنام من يكلمه ويقول له ومن يدريك لعل في بلاد الأندلس في بلاد الأندلس وبلاد ما وراء النهر أن عندهم أسانيد لم تصل فعدل عبارته وكتب كل هذا في المنجد وقال أنه فيما يعلم أن هذا فيما يعلمه وأن من صحت عنده وتواتر عنده ما هو خارج العشرة فله أن يقرأ به ما زال الكلام لابن تيمية وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل كلامه من الإنكار عن ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المئة الرابعة وجرت له قصة مشهورة فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف يعني هو الآن يحمل إنكار العلماء للقراءة بالشواذ يقول ليس مقصد العلماء عندما ينكرون القراءة بالشاذ لا يقصدون بذلك الشاذ الذي هو خارج العشرة بينما يقصدون الشاذ الذي هو خارج المصحف أو لا إسناد له أو إسناده ضعيف ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره لم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات بالصلاة ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلوات الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه وأما من علم نوعا ولم يعلم بغيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك ولا أن يخالفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ثم بسط القول في ذلك ثم قال يعني ابن تيمية فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن وذلك باتفاق علماء السلف والخلف وكذلك ليست هذه القراءات السبع هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين بل القراءات الثابتة عن أئمة القراءة أو عن أئمة القراء كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر وشيبة ونحوهم هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من يثبت ذلك عنده وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم المؤلف ابن تيمية رحمه الله يقول وكذلك ليست هذه القراءات السبع هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبع احنا ذكرنا لما تكلمنا في مسألة هل المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة أم لا أن من العلماء من قال أن المصاحف العثمانية كانت مشتملة على الأحرف السبعة جميعها وبعضهم قال أن كل القراءات التي نقرأ بها اليوم هي حرف واحد من الأحرف السبعة ونسخ ما سوى ذلك والقول الذي رجحه ابن الجزر رحمه الله تعالى أن الصحابة كتبوا القرآن على حرف وما احتمله خطه ولفظه من القراءات فهو هذا هو الذي احتوى عليه المصحف العثماني يعني احتوى على حرف قريش وما احتمله خطه ولفظه من باقي الأحرف السبعة فالمؤلف هنا أو ابن تيمية رحمه الله تعالى ينكر أن تكون كل هذه القراءات حرف واحد يقول لا هذه كلها جزء من الأحرف السبعة جزء من الأحرف السبعة وإنما تنازع الناس وما زال الكلام لابن تيمية وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأمة بعدهم هل هو بما فيه من قراءة السبعة وتمام العشرة وغير ذلك حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها أو هو مجموع الأحرف السبعة على قولين مشهورين والأول قول أئمة السلف والعلماء والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم ثم قال في آخر جوابه وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات وليست شاذة حينئذ، والله أعلم. وانتهى كلام ابن تيمية. وكان من جواب الإمام الحافظ أستاذ المفسرين أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان الجياني الأندلسي رحمه الله، ومن خطه نقلت: وقد ثبت لنا بالنقل الصحيح أن أبا جعفر شيخ نافع، وأن نافعا قرأ عليه، وكان أبو جعفر من سادات التابعين، وهما بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان العلماء متوافرين، وأخذ قراءته عن الصحابة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وغيره، ولم يكن من هو بهذه المثابة، يقصد أبا جعفر، ليقرأ كتاب الله بشيء محرم عليه. يعني يقول: كيف تعتبر قراءة نافع قراءة متواترة صحيحة، وتعتبر قراءة أبي جعفر الذي هو شيخ نافع تعتبر قراءته شاذة، وتنكر على من يقرأ بها أو من يستشهد بها؟ يقول: هذا كلام غير صحيح. وكيف وقد تلقف ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابته غضا رطبا قبل أن تطول الأسانيد وتدخل فيها النقلة الغير الضابطين وتدخل فيها النقلة غير الضابطين. هذا وهم عرب آمنون من اللحن. وأن يعقوب كان إمام الجامع بالبصرة يؤم بالناس، والبصرة إذ ذاك ملأى من أهل العلم، ولم ينكر أحد عليه شيئا من قراءته. ويعقوب تلميذ سلام الطويل، وسلام تلميذ أبي عمرو وعاصم، فهو من جهة أبي عمرو كأنه مثل الدوري الذي روى عن اليزيدي عن أبي عمرو. أبو عمرو البصري أحد القراء السبعة، له راويان الدوري والسوسي، وهذان الراويان أخذ عن أبي عمرو بواسطة، يعني بينه وبين أبي عمرو لم يكون من طلاب أبي عمرو مباشرة، وإنما قرأ على واحد من أشهر تلاميذه وهو اليزيدي. فإذا الدوري أخذ عن اليزيدي عن أبي عمرو، فهو يقول يعقوب أخذ عن سلام الطويل عن أبي عمرو، إذن هو مثل الدوري، هو في مرتبة الدوري. لماذا تعتبر الدوري من المتواتر والصحيح وتعتبر يعقوب من الشاذ الذي لا تجوز القراءة به؟ ومن جهة عاصم كأنه مثل العليمي أو يحيى اللذين روي عن أبي بكر عن عاصم، روي عن شعبة، شعبة له راويان أو طريقان العليمي ويحيى، وكلاهما في المتواتر. لماذا تعتبر هذان الطريقان أو هذين الطريقين من المتواتر ولا تعتبر يعقوب الذي هو في نفس المرتبة بالنسبة لعاصم لا تعتبره أيضا من المتواتر ومن الصحيح؟ الذين روى عن أبي بكر عن عاصم وقرأ يعقوب أيضا على غير سلام. ثم قال: وهل هذه المختصرات التي بأيدي الناس اليوم كالتيسير والتبصرة والعنوان والشاطبية بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمة السبعة إلا نزر من كثر وقطرة من قطر، وينشأ الفقيه الفروعي فلا يرى إلا مثل الشاطبية والعنوان فيعتقد أن السبعة محصورة في هذا فقط، أن السبعة محصورة في هذا فقط، ومن كان له اطلاع على هذا الفن رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة كنخبة من دأماء. النخبة يعني الجرعة، والدأماء هي البحر المحيط. نعم صحيح، لكن تصحيحها نخبة، كنخبة من دأماء وتربة في بهماء اسم أرض. هذا أبو عمرو بن العلاء الإمام الذي يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته، أو يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته، اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة اليزيدي، كل ما نقرأ به من طريق أبي عمرو ومن طريق اليزيدي فقط. وعنه رجلان الدوري والسوسي، وعند أهل النقل اشتهر عنه 17 راويا: اليزيدي وشجاع وعبد الوارث والعباس بن الفضل وسعيد بن أوس وهارون الأعور والخفاف وعبيد بن عقيل وحسين الجعفي ويونس بن حبيب واللؤلؤي ومحبوب وخارجة والجهضمي وعصمة والأصمعي وأبو جعفر الرؤاسي، فكيف تقصر قراءة أبي عمرو على اليزيدي، أو فكيف تقصر قراءة أبي عمرو على اليزيدي ويلغى من سواه من الرواة على كثرتهم وضبطهم وديانتهم وثقتهم، وربما يكون فيهم من هو أوثق وأعلم من اليزيدي. وننتقل إلى اليزيدي فنقول: اشتهر ممن روى عن اليزيدي الدوري والسوسي وأبو حمدون ومحمد بن أحمد بن جبير وأوقية وأبو الفتح وأبو خلاد وجعفر بن حمدان سجادة وابن سعدان وأحمد بن محمد بن اليزيدي وأبو الحارث الليث بن خالد، فهؤلاء عشرة، فكيف يقتصر على أبي شعيب والدوري ويلغى بقية هؤلاء الرواة الذين شاركوهما في اليزيدي، وربما فيهم من هو أضبط منهما وأوثق. وننتقل إلى الدوري فنقول: اشتهر ممن روى عنه ابن فرح وابن بشار وأبو الزعراء وابن مسعود السراج والكاغدي وابن برزة وأحمد بن حرب المعدل. وننتقل إلى ابن فرح فنقول: إذن هو يأخذ كل طريق، كل قارئ، إحنا كما قلنا يقرأ عليه خلق كثير، لكن العلماء يقتصرون على بعض تلاميذه الذين اشتهروا بالضبط والإتقان وكذا وكذا. ثم هذا التلميذ الذي اقتصرنا عليه أيضا قرأ عليه خلق كثيرون أيضا، وبالتالي فالعلماء أيضا يقتصرون على بعض طلابه فقط، فهو ينتقل الآن من مرحلة إلى مرحلة. هو يبين بهذا الكلام، أولا نستفيد من هذا الكلام أمرين: أن هذه القراءات انظر إلى التواتر، حتى لا تظن أن قراءة أبي عمرو هي لم يقرأ عليه إلا رجلان فقط، الدوري والسوسي، هذا كلام خطأ. الذين قرأوا على أبي عمرو مئات حتى في كتب القراءات نفسها، فما بالك بالذين قرأوا عليه ولم تدون قراءاتهم في كتب القراءات. كل طبقة من هذه الطبقات فيها عشرات الأئمة، عشرات الأئمة الطبقة الناقلين الموجودين في كتب القراءات إلى اليوم. ولكن في فرق بين الاتصال السند بهم ووجود القراءة. اتصال السند لم يعد متصلا إلا بهؤلاء الرويين فقط، يعني قراءتنا إلى أبي عمرو هي متصلة به عن طريق الدوري والسوسي فقط. لكن لما نتكلم في مسألة التواتر نقول هذه القراءات متواترة، لأن الذين قرأوا على أبي عمرو ليسوا الدوري والسوسي فقط، وإنما هم أكثر من هذا. ثم هو يريد أن يقول أن القراءات الصحيحة ليست مقتصرة على الدوري والسوسي فقط، وإنما كل ما دخل في هذا الضابط الذي ذكرناه هو من القراءات الصحيحة. طيب الآن سؤال مهم جدا، هذا الكلام معناه أن القراءات لا نهاية لها، هذا الكلام معناه أن القراءات لا نهاية لها، إذا كان كل هؤلاء القراء كل واحد له قراءة مختلفة عن الآخر، إذن هذا عدد لا نهائي من القراءات. نقول لا، المسألة ليست كذلك، وإنما هذه اختيارات، بمعنى القراءة في الحقيقة هي واحدة، بمعنى هذا عنه قصر منفصل وتوسط منفصل وإشباع منفصل، لم تجد شيئا جديدا، وهذا إمالة وعنده تقليل، وكان نفس الأحكام الموجودة عند القراء هي موجودة عند غيرهم، ولكن كما قلنا المسألة مسألة اختيار، بمعنى هذا الراوي يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم بالضم، هذه قراءة حمزة، صراط بالإشمام الذين أنعمت عليهم بالضم. لو أنا قلت صراط الذين أنعمت عليهم، هل أنا جئت بقراءة جديدة في الكلمة؟ لكن مسألة الاختيار هنا هي التي جعلت هنا تسمى هذه قراءة جديدة، هذه العلماء يسمونها قراءة جديدة. فأنا أريد حتى ما تظن أن بهذه الكثرة أن كل كلمة أصبح فيها قراءات غير الآخر، لا، المسألة ليست كذلك، وإن مسألة هذه الاختيارات وهذه الترتيبات هي التي تنشئ قراءات جديدة، هي التي تنشئ قراءات جديدة. واضح المسألة هذه المهمة جدا، بمعنى نحن الآن لما نقرأ مثلا بالقراءات العشر التي من طريق الشاطبية، القراءات العشر من طريق الشاطبية هي 20 طريق أو واحد من طريق الشاطبية والدرة، 20 طريق أو 21 طريق، 20 طريق أو 21 طريق فقط. القراءات العشر نفس هذه من طريق طيبة النشر، يعني من طريق كتاب النشر، 1000 طريق، 1000 طريق، يعني 50 ضعف. واضح؟ كم قراءة فرشية جديدة في كتاب النشر ليست في الشطبية والدرة؟ قراءة فرشية 11 قراءة فقط، 11 قراءة فرشية فقط جديدة، منها ومن شر التافهات في العقل مثلا، هذه ليست موجودة في القراءات العشر الصغرى، كلهم يقرؤون النفاثات. واضح؟ قراءات الفرشية قليلة جدا. أما إذا ما الباقي الموجود في هذه الألف؟ إحنا قلنا من 20 طريق إلى 1000 طريق. ما هو الموجود في هذه الألف؟ نفس القراءات ولكن تزيد الأوجه، بمعنى أن حفصا كان له في الشاطبية توسط المنفصل فقط، صار له في طريق الطيبة أو طريق النشر قصر المنفصل وإشباع المنفصل أيضا، صارت له عدة أوجه. من طريق الشاطبية ليس له سكت قبل الهمس، صار له سكت قبل الهمس في النشر، يعني تزيد الأوجه، نفس الأوجه المعروفة والقراءات المعروفة ولكنها تشبه القارئ له عدة أوجه. واضح؟ فهذه مسألة كثرة الطرق عن الراوي لا تعني وجود قراءات جديدة في كل كلمة، مسألة ليست كذلك، إنها مسألة اختيارات وترتيبات. قال رحمه الله تعالى: وننتقل إلى ابن فرح فنقول: روى عنه ممن اشتهر زيد بن أبي بلال وعمر بن عبد الصمد وأبو العباس بن محيرز وأبو محمد القطان والمطوعي، وهكذا ننزل هؤلاء القراء طبقة طبقة طبقة إلى زماننا هذا، فكيف؟ وهذا نافع الإمام الذي يقرأ أهل المغرب بقراءته، اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة ورش وقالون، وعند أهل النقل اشتهر عنه 9 رجال: ورش وقالون وإسماعيل بن جعفر وأبو خليد وابن جماز وخارجة والأصمعي وكردم والمسيبي. وهكذا كل إمام من باقي السبعة قد اشتهر عنه رواة غير ما في هذه المختصرات، فكيف يلغى نقلهم ويقتصر على 2؟ وأي مزية وشفوف لذينك الاثنين على رفقائهما؟ وكل نعم شرف عندكم. وأي مزية شرف؟ أول المحقق يقول فيها في أحد النسخ شرف، ولكن المثبت أصح، أكثر النسخ على الشفوف ومعناه الفضل والزيادة. وأي مزية وشفوف لذينك الاثنين على رفقائهما، وكلهم أخذوا عن شيخ واحد وكلهم ضابطون ثقات. وأيضا فقد كان في زمان هؤلاء السبعة من أئمة الإسلام الناقلين القراءات عالم لا يحصون، وإنما جاء مقرئ اختار هؤلاء وسماهم، ولكسل بعض الناس وقصر الهمم وإرادة الله أن ينقص العلم اقتصروا على السبعة، ثم اقتصروا من السبعة على نزل يسير منها انتهى. وهذا بالضبط ما حصل في الفقه، المذاهب الفقهية كانت كثيرة جدا، مذهب الثوري والأوزاعي والليث وكل تقريبا الفقهاء والمحدثين كان لهم مذاهب فقهية. هل كل إمام من هؤلاء الأئمة كان له في كل قول قولا يخالف صاحبه في الغالب تجدهم يتفقون على أقوال، ولكن المذهب مجموع الأقوال عند هذا الإمام مختلف عن مجموع الأقوال عند إمام آخر، فهذا لذلك سمي مذهب، سمي مذهب الأوزاعي، مذهب الثوري ومذهب الليث. وتجد لو قرأت في مذهبهم ستجد أن أكثر أقوالهم داخلة تحت المذاهب الأربعة، أكثر أقوال هؤلاء داخلة تحت المذاهب الأربعة. لماذا إذن سميت أقوالهم مذاهب؟ لأنه له مجموعة من الأقوال أو منظومة فكرية فقهية بمجموعها تخالف ما ذهب إليه الشافعي وما ذهب إليه مالك وما ذهب إليه أبو حنيفة. ولكن هذا لا يعني أن في كل مسألة فقهية 20 و30 قولا. واضح؟ نفس هذا الكلام بالضبط هو الذي لا بد أن نفهم به هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا بخصوص القراءات. اكتفي هنا أم نكمل؟ بقي وقت؟ طيب نكمل إلى كلام السوكي لأنه نقف عنه إن شاء الله. وقال الإمام مؤرخ الإسلام وحافظ الشام وشيخ المحدثين والقراء أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي في ترجمة ابن شنبوث من طبقات القراء له إنه كان يرى جواز القراءة بالشاذ، وهو ما خالف رسم المصحف الإمام، مع أن الخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديما وحديثا، وما رأينا أحدا أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر. طبعا قراءة يعقوب وأبي جعفر في الحقيقة لا تخالف الرسم، لا تخالف الرسم، وإنما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتين. وقال الحافظ أبو عمرو الداني، طبعا الشاهد المؤلف قد يستشهد بكلام عالم قد لا يوافقه في رأيه، ولكن ما يريد الشاهد، الشاهد هنا هو قول الذهبي وما رأينا أحدا أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر، هذا الذي يريده المؤلف، هو نقل هذه العبارة من أجل هذه، نقل هذه القطعة من أجل هذه العبارة. كل هذا يعضد مذهبه في أنني سأؤلف كتابا في القراءات العشر، لا أريد أحدا أن ينكر علي ويقول لي كيف تؤلف في العشر والسبع فقط هي متواترة. وقال الحافظ أبو عمرو الداني صاحب التيسير في طبقاته، واتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو، لن يريد أن يبين قيمة يعقوب الذي سيذكر قراءته في كتابه، فهم أو أكثرهم على مذهبه. قال وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. وقال الإمام أبو بكر بن أشتة الأصبهاني وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بالبصرة وكذلك أدركناهم. إذن قراءة يعقوب كانت قراءة مشهورة متواترة مستفيضة. وقال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأئمة السبعة، يعني الحقيقة ليته ما شفى، يعني ويكثر من كلمة الأغبياء هذه، لكن التلطف لعله أولى إن شاء الله، التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأئمة السبعة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم. دائما يا إخواني، ما كان الرفق في شيء إلا زاد، ما كان الرفق في شيء إلا زاده، مهما كان هذا القول يعني بعيدا أو ضعيفا، لكن هذه الشدة أو السبة ليست هي التي ستجعل من أمامك يغير رأيه، يعني هل إذا سببته سيغير رأيه؟ هذا لن يغير في الموقف شيئا، بالعكس. أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأن الناس إنما ثمنوا القراءات وعشروها، يعني ألفوا في الثمانية وفي العشرة، وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة، حتى لا يظن أن الأحرف السبع هي القراءات السبع. ثم قال وإني لم أقتفي أثرهم تثمينا في التصنيف أو تعشيرا أو تفريدا، قلنا تثمينا يعني يؤلف في القراءات الثمانية، أو تعشيرا يعني في عشر قراءات، أو تفريدا يعني أفرد رواية واحدة أو قراءة واحدة للكتاب، إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة، وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع وإلى يوم القيامة. وهذا كلام غاية في الأهمية، لما أخذ سورة الفاتحة وأجرد القراءات فيه أجد كما قلنا أن مثلا عاصم يقرأ مالك يوم الدين لكنه لا يقرأ صراط بالإشمام، يقرأها صادا خالصا، لا يوجد أحد يقرأ مالك بالألف وصراط بالإشمام وعليهم بالكسر، لا يوجد في القراء العشر، هذا غير موجود. هل لو أنا اخترت هذا لنفسي وقرأت بهذه الطريقة، قلت مالك يوم الدين ثم قلت صراط الذين أنعمت عليهم، أنا بهذا الآن عندما قرأت بهذه الطريقة هذا المجموع من الأحرف هذا غير موجود في الأحرف العشر، لكن كل كلمة متواترة وموجودة عن القراء العشر. هل أنا بذلك أعتبر مخطئا؟ الإمام الرازي يقول لا، لا تعتبر مخطئا، لأنك لم تقرأ بشيء لم يقرأ به رسول الله، وإنما أنت قرأت ما قرأ به رسول الله. ولكن مسألة الاختيار والتركيب هذه مسألة، حتى هؤلاء الأئمة العشرة كانوا يختارون، كانوا يختارون، كما قلنا نافع يقول قرأت على 70 من التابعين، فما اتفق فيه اثنان أخذته، وما شذ فيه واحد تركته، حتى ألفت هذه القراءة، يعني جمعت، حتى جمعت هذه القراءة. فهم أصلا كانوا يختارون، واضح؟ فهذا الذي يقوله الإمام الرازي. وقال الشيخ الإمام العالم الولي موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الكواشي الموصلي في أول تفسيره التبصرة، وكل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه 70,000 مجتمعين أو مفترقين. فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن 7 كانوا أو عن 7,000، ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة. انتهى. نقف هنا عند المناقشة الطويلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، مناقشة ماتعة بينه وبين السبكي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ونختم غدا بإذن الله تعالى. هل هناك أي أسئلة؟ مشايخ كلهم علماء. نعم. أيوة. نعم. نعم، جاءت عن طريق التلقي. أنا قرأت على شيخي مالك يوم الدين، وقرأت عليه صراط الذين أنعمت عليه، وقرأت عليهم وعليه. هل أنا قرأت بشيء لم أتلقاه؟ كله تلقيت، كله تلقيت. بالعكس، جزاه الله تعالى ذكر لما قرأنا في مسألة التركيب والاختيار، هو يجوز التركيب بشرط ألا يكون ذلك في مقام الرواية، يعني لا تنسبه، لا تقول هذه قراءة عاصم ما دام أنك ستركب بنفسك اختيارا، وألا يكون ذلك مخالفا للعربية. واضح؟ فإذا باعدت بين هذين المحظورين كان هذا جائزا. لكن طبعا ليس معنى هذا أننا نقول للناس كل واحد يلا ياخذ القراءات ويركب لنفسه القراءات، يعني كما انا لن نفعل هذا في المذاهب الفقهيه. هل انا لو اخذت في مساله بمذهب ابي حنيفه، وفي مساله بمذهب مالك، وفي مساله بمذهب الشافعي، وفي مساله بمذهب احمد، هل انا جئت باقوال جديده لا تعرفها الامه؟ لا، كلها اقوال معروفه. لكن هل انا بذلك وافقت مذهبا من المذاهب الاربعه؟ لا، لم توافق في مجموع الاقوال. هذا يعتبر مذهب جديد لي. هل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ جائز. إذا كنت طالب علم متبصرا تريد أن ترجح، جائز. لكن هل معنى هذا أن نقول لك ألف لنا كتابا في مذهبك؟ سنرميه. يعني من أنت حتى تؤلف كتابا في مذهبك في الفقه؟ لا نريد. نفس المسألة بالضبط، قس هذه القراءات على الفقه تفهم المسألة على حقيقتها. واضح؟ بارك الله فيكم. ايوه. نعم. اي نعم. اين السؤال؟ في اثناء المئة الرابعة، يعني القرن الرابع. القرن الرابع، نعم. القرن الرابع. يعني 300 وما فوقه. هذه تسمى المئة الرابعة او القرن الرابع. ذكرنا بالتركيب، التركيب الممنوع في الفقه. الأئمة الأربعة اختلفوا في أركان الزواج. فبعضهم رأى الشرط ركن وبعضهم لم يره، وبعضهم رأى الولي ركن وبعضهم لم يره، وبعضهم رأى الإشهار ركن وبعضهم لم يره. فلو أنت أتيت على أخذت مذهب مالك في الولي وقلت فيش، مذهب أبو حنيفة في الولي وقلت فيش ولي، وأخذت مذهب أحمد في الشهود قلت شهود ليسوا بركن، نعم، وأخذت مذهب المالك في الإشهار لخرج الزنا حلال. أيوة هذا مذهب. هذا خرج الزنا حلال. لا أحسنت. هذا طبعا هذا التلفيق دائما منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز. هذا زنا. في كل المسائل. حتى في النحو. حتى في مسائل اللغة في كل مسألة.